سيداتي سيداتي وسادتي، يسرني اني اغني لكم الليله دي غنوه. هي في الواقع انا يعني عجبتني كلماتها وتمشت مع احساسي وعواطفي وتجاوبت مع فني ومع حالتي النفسية، وأنا سعيد جدا أني أغني الليلة دي للشاعر أستاذ كامل الشناوي قصيدته يوم بلا غد. Thank you. أريد أني من الأجل لم أعيش هذه الحياة فيها ولم أزل جاهلا أنها حياة أريد أني من الأجل لم أعيش هذه الحياة أعيش فيها ولم أزل جاهلا أنها حياة وليت أني من الأجل لم أعيش هذه الحياة عايشت فيها ولم أزل جاهلا أنها حياة وليت أني من الأجل لم أعيش هذه الحياة عايشت فيها ولم أزل جاهلا أنها حياة ليت أني من الأزل كنت روحا ولم أشتري الحب بالعذاب، أشتري الحب بالعذاب، أشتري. فمن يبيع، فمن يبيع، أنا سرّي.